إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم رقم 40 41 42 عند من؟ محمد شعب 43 44 45 عبد الرحمن، طيب 46 ايوه 46 و47 كلفنا بأحد. مين على؟ طيب هو فينه؟ يعني طيب هو عنده 46 لغاية 49؟ ها؟ طيب أنت متأكد أنه هو مكلف بهذا؟ لغاية 49. طيب 50؟ طيب قلم، خمسين، 51، 52، 53، 54، 55. محمد علم، 50 انت مش محمد، محمد انت علي. انت علي، خذ يا علي من 50 ل55 عشان يوم الحد، يعني تجهز على يوم الحد. خلاص طيب، ها قصدي يوم الاثنين، يعني العلل احنا ايه النهارده؟ الحد اللي بعد القادم، لا يبقى نستنى في التوزيع، يعني لسه الحد الجاي تفسير. ايوه خلاص، خد انت من 50 ل55 وبعدين نبقى نكلف اخوانا. جيد، اسمك ايه؟ علي. ابسط يا عم، اسمك دخل في الكتاب. طيب العلم بتاع مين؟ بارك الله فيك، انا ظنيت انه فاضل يومين علم. يبقى انت معاك من 50 ل55. ماشي يا ابني، بارك الله فيك يا حبيبي. من صاحب حديث 40؟ محمد 40، 41 و42 مش كده؟ طيب ابنه، خش دخله كده يا عمار. يلا عبد الرحمن اقرا. في الوضوء من الريح، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه عن علي قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نكون بالبادية فتكون من أحدنا الرويحة. فقال: إن الله لا يستحيي من الحق، إذا فتى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وهو عندي غير طلق بن علي، ولا يعرف هذا من حديث طلق. أظن وهو عندي غير طلق بن علي، أظن هكذا. نعم. وهو عندي غير طلق بن علي. نعم. ولا يعرف هذا من حديث طلق بن علي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حصان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق قال رحمه الله سألت محمدا عن هذا الحديث فقال علي بن طلق هذا أراه غير طلق بن علي ولا أعرف لعلي بن طلق إلا هذا الحديث وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث رجل مجهول فقلت له أتعرف هذا الحديث الذي روى علي بن طلق من حديث طلق بن علي فقال لا أحسن هذا باب في الوضوء من الريح مما يخرج من الإنسان وهذا ولله الحمد حكم معلوم متفق عليه بين المسلمين أن من خرج منه بول أو غائط أو ريح وجب عليه الوضوء وهذا واضح ولا إشكال في هذا وإنما تنازع العلماء في مسألة البناء أو عدم البناء فرجل صلى فخرج منه ريح فاتفق العلماء على أن صلاته قد بطلت ولكن العلماء اختلفوا هل يجوز له أن يخرج فيتوضأ ثم يستأنف يكمل يبني ويعتد بما سبق فإذا كان صلى ركعتين ثم أحدث يخرج يتوضأ ثم يكمل الثالثة والرابعة أم أنه إذا أحدث انتقض الوضوء ولم يجز البناء ويجب أن يعيد صلاته قولان معروفان لأهل العلم وقد بينت ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الصلاة من الدرر هناك الدرر البهية وبينت أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته قد بطلت وأنه يبتدئ الصلاة ورددت على من قال من علمائنا رحمة الله عليهم جميعا قديما وحديثا بأنه يبني وأن هذا القول باطل يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة هذا الحديث ذكره الإمام الترمذي رحمة الله عليه وسأل شيخه عن هذا الحديث أولا محمد كيف إسناد هذا الحديث من هذا الطريق ضعيف هو كذلك ضعيف علته طيب نبدأ من تحت قتيبة إيش رأيك تنظر إلي ما تحب تنظر إلي طيب قتيبة هو قتيبة ابن ثقة أخرج له معايا عيب أنا بكلمك بص فوش أخرج له طيب خلينا في الشيخين حتى لا يتشتت إخوان أخرج له الشيخان طيب هناد هناد بن السري مخففة ثقة هو كذلك أخرج له أخرج له أخرج له مسلم هناد ابن السري هذا بالأصل كم كلمة كده وأنا بكلم هناد ابن السري هذا زيادة على كونه ثقة فهو رحمة الله عليه صاحب تصانيف مصنف وهذا يفيدك كطالب علم إذا مر بك في الإسناد راو صاحب تصانيف، هذا مفيد جدا، لأنك إذا عرفت بأن هذا الراوي صاحب تصانيف وجاءك حديث من طريقه فإنه يغلب على الظن أنك إذا رجعت إلى تصنيف هذا المؤلف ستجد هذا الحديث فتعلو، فتستريح من الإسناد النازل، لا سيما إذا كان في النزول ضعف. هل فهمتم هذه الفائدة؟ أضرب مثالا، الإمام الكن متوفى 456 أو نحوه، هو متأخر الطبقة رحمة الله عليه، فهو يروي عن شيوخه بإسناده إلى بعض الأئمة المصنفين، لكن إسناد الحاكم إلى المصنف ضعيف، فإذا لم ترجع أنت إلى المصنف ثم لم تجد إلا هذا الطريق تحكم على الحديث بأنه ضعيف، لأنه مثلا شيخ الحاكم ضعيف وأنت لم ترجع إلى المصنف كهناد مثلا، فتقول هذا سند ضعيف، شيخ الحاكم فلان ابن فلان ضعيف. فإذا رجعت إلى هناد بن السري وهو بينه وبين الحاكم ما يقرب من 4 رواة أو 3، فالحاكم حتى يصل لهناد يصل له 4 أو 3، فعندئذ إذا رجعت إلى كتاب هناد استرحت من ضعف الإسناد النازل، وهذا أمر ينبغي على طالب العلم أن يعتني به، أن يعتني في التفرقة بين الراوي الثقة الذي ليس له تصانيف وبين الراوي الثقة الذي له تصانيف، حيث أنه عندئذ قد يحوج إذا لم يثبت الإسناد أن يرجع إلى المصنف. واضح؟ طيب، هناد شيخ مسلم وهو ثقة له مصنفات، منها ما يتداول الآن وما يسمى بالزهد لهناد ابن السري رحمة الله عليه، وهو ثقة. حدثنا وكيع، وكيع إذا ذكر العلماء فوكيع رأسهم، حتى أن بعضهم هم أن يقدمه على سفيان. نعم، عبد الملك ثقة شيعي. من قال هذا؟ جيد جيد، أحسن. عبد الملك ابن مسلم ثقة عند الإمامين الحافظين ابن حجر والذهبي، ووافقهما شيخ المحققين وإمام العلل في هذا الزمان الإمام الألباني. فقال ابن حجر ثقة عبد الملك ابن مسلم، وكذا قال الذهبي ثقة، ووثقه يحيى بن معين، ووافق الأئمة هؤلاء الإمام الألباني فقال بأنه ثقة في صحيح أبي داود الأم، صرح بهذا. هل رجعت إلى ترجمته من التهذيب؟ أحسنت. إذا رجعنا إلى ترجمة عبد الملك بن مسلم نجد أمرين ينبغي على طالب العلم أن يلحظهما. الأول كما قال أخوكم أن ابن عبد البر لمزه وقال لا يحتج به. الحافظ بن حجر رد على ابن عبد البر وقال أننا قال لا أعلم له سلفا فيه. ثم نلحظ أمرا آخر، أن جماعة من أئمة الحديث كأبي حاتم الرازي وأبي داود وغيرهم قالوا لا بأس به، وهذه إشارة إلى توثيق مع غمز خفيف. كلمة لا بأس به بعض الأئمة جعل لنفسه اصطلاحا، كالإمام ابن معين، ابن معين إذا قال في الرجل لا بأس به فهو ثقة. ولذلك لما سأله تلميذه قال إني أسألك عن الرجل فتقول لا بأس به، فما تعني؟ قال إذا قلت لا بأس به هو كقولي ثقة. إلا أن الأصل أن الإمام الناقد لا يعدل من كلمة ثقة إلى لا بأس به إلا إذا كان يشير إلى ماذا؟ إلى ضعف خفيف في الراوي، فينزله من درجة الثقة إلى درجة الصدوق، فعندئذ يقول ماذا؟ لا بأس به، ولا يمنحه درجة الثقة. فإذا لاحظنا هذين الأمرين، أن ابن عبد البر قد جرح الرجل وإن لم يكن جرحا مفسرا، ثم إذا لاحظنا أن هؤلاء الأئمة بعضهم حكم بأنه لا بأس به، لم يقوى أمر عبد الملك ابن مسلم أن يكون ثقة، وإنما ينزل إلى درجة الصدوق. الإمام الألباني سأله كما في سلسلة الهدى والنور، عندما حج الشيخ الألباني فسئل عن بعض الرواة، فأشار السائل إلى أن الشيخ الألباني يقلد الحافظ ابن حجر، فكأن الشيخ غضب أو كأنه اشتد، قال لست حجريا، أي أنني لا أقلد الحافظ ابن حجر. والإمام مقبل يقول لما سئل عن كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر أثنى عليه وأوصى به، ثم قال إلا أنه ينبغي أن يراجع خلف الحافظ ابن حجر، فإن بعض الرواة يخطئ الحافظ ابن حجر في اجتهاده. وهكذا قال الإمام الألباني، فالحافظ ابن حجر في التقريب يلخص جامعا أقوال الأئمة بين الموثق والمجرح، فيجمع بينها بما أداه إليه اجتهاده، فوقع في نقده كما يقع لسائر الأئمة شيء من الأوهام والأخطاء، منها أن الحافظ يقول في بعض الرواة مقبول، مع أنه قد وثقه أبو حاتم الرازي، ويقول في بعض الرواة ثقة، مع أنه غمزه جمع من النقاد، ويقول في بعض الرواة صدوق، مع أن الأئمة يستمعون على توثيقه. هذه الأوهام لا يخلو منها علم عالم ولا كتاب مؤلف. ولذلك عندما يبدأ طالب العلم يتدرب ويتعلم هذا العلم ينتبه لهذا. فأقول عبد الملك ابن مسلم وإن كان قد وثقه الحافظان الإمامان الذهبي وابن حجر وقبلهما الإمام يحيى بن معين، إلا أن بعض الأئمة غمزوا عبد الملك فهو صدوق. وبالنسبة لتوثيق يحيى فقد ذكر الإمام المعلمي الإمام الجهبل عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، قال إنه بالاستقراء وجدنا، هو يقول عن نفسه، وجدنا أن يحيى بن معين قد يتساهل في بعض الرواة من طبقة التابعين ونحوهم فينفرد بتوثيقهم، فعنده في هذه الطبقة شيء من التساهل. وهذا الذي قاله الإمام عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي الإمام الجهبل المحدث الثقة صاحب الاعتقاد الصحيح في الرد على المبتدع الضال زاهد الكوثري، في الكتاب الذي دل على علم الشيخ اليماني، فأقول إن من طالع كتب الرجال وعلى رأسها من الكتب المطولة التهذيب يجد جماعة من الرواة ينفرد ابن معين رحمة الله عليه بتوثيقهم، ولا يوجد من يوثقهم غيره، وهذا يؤكد ما قاله الإمام رحمة الله عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في مثل هذا. إذن الحاصل أن عبد الملك ابن مسلم هذا ليس هو ثقة، بل الصواب أنه صدوق. ما الذي يختلف من كونه ثقة إلى كونه صدوقا؟ أحسنت، هي تطبيق قاعدة الشذوذ والمخالفة، لأنه إذا خالف صدوقا وكان هو صدوق، أو خالف ثقة وكان هو صدوق، يختلف الأمر. فتحرير حال الراوي من الضرورة بمكانه، وتظهر فائدته وثمرته في مواضع منها عند الايه؟ عند المخالفة. احسن. عبد الملك عن من؟ عن ابيه مسلم ابنه. ايوه مسلم ابنه، جيد. ابوه معايا، مسلم ابن سلام، مسلم ابن سلام. طيب حاله مجهول، مجهول العين ام مجهول الحال، وما الفرق؟ مجهول الحال اذا صح انه روى عنه اثنان، عبد الملك وعيسى بن حطان، وقد اعل الحافظ ما يتعلق بان عيسى بن حطان لم يروي عنه، وانما روى عنه بواسطة، او العكس، العكس احسن، وانما روى مسلم عن ابيه بواسطة عيسى بن حطان. عبد الملك روى عن ابيه بواسطة عيسى بن حطان. اذن فاذا قلنا روى عنه واحد فهو مجهول العين، واذا قلنا روى عنه اثنان فهو مجهول الحال، واذا قلنا مجهول الحال او مجهول العين فحديثه على الضعيف، على الضعف. اذن هذا اسناد ضعيف لا يصح. والإمام الألباني قد ضعف هذا الحديث في صحيح أبي داود الأم، فحكم بأنه ضعيف، وأعله الشيخ الألباني رحمة الله عليه بمسلم ابن سلام، وقال هو ضعيف لا يصح. ونقل عن جماعة من الحفاظ كابن القطان، الإمام المتأخر عن ابن القطان المتقدم، ابن القطان الفاسي صاحب الوهم والإيهام، غير ابن القطان الإمام شيخ الإمام أحمد. فابن القطان أعل هذا الحديث، وابن حجر وغيرهما من الأئمة، ووافقهم الإمام الألباني، وكلهم ضعف هذا الحديث بمسلم ابن سلام. وهكذا انفصل الشيخ الألباني إلى موافقتهم وضعف هذا الحديث بمسلم. إلا أنه له اجتهاد آخر رحمه الله، فقد حسن هذا الحديث في تعليقه على صحيح ابن حبان، فقال هناك الإمام الألباني حسن لغيره، وإنما قواه الشيخ لأنه جاءت أحاديث صحيحة تدل على الشطر الأول، إذا فسى أحدكم فليتوضأ، وجاءت أحاديث تدل في المعنى على الشطر الثاني، وهو تحريم إتيان النساء في أدبارهن، فكأن الشيخ قواه لهذا الاعتبار. أما في صحيح أبي داود فضعفه. ولا شك أن الصواب هو التضعيف، وأن اختيار الإمام الألباني في كتابه الرائق العظيم الذي يدل على سعة علمه في صحيح أبي داود الأم اختياره لتضعيف هذا الحديث أصح وأوفق بالقواعد من تحسين هذا الحديث لغيره، مراعيا ما يتعلق بالشاهدين في المعنى للفقرتين. لماذا؟ إذا كان الحديث بكلا فقرتيه له ما يشهد له بالمعنى، الشطر الأول ما يتعلق بالوضوء عند الحدث، الشطر الثاني تحريم إتيان النساء في الأدبار، ومنه ما في صحيح مسلم من حديث جابر لما نزل قوله تعالى نساؤكم حل لكم فأتوا حقكم أن شئتم، قال صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق في مسلم قال إلا أن يكون ذلك غير أن يكون ذلك في صمام واحد. وقد بينت ما دل من الحديث الصحيح على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نقوي الحديث كما فعل الإمام الألباني في كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان؟ هل أحد منكم عنده جواب في هذا؟ تفضل. لا لا، هذا ليس ضعف شديد. ما هي علة الضعف؟ الجهالة. طيب، والجهالة ليست عند الأئمة بعلة شديدة الضعف، لا سيما إذا كانت الجهالة في طبقة التابعين. ألا تراهم يقوون المرسل بالمرسل؟ وهذا المرسل أليس فيه جهالة؟ بلى. لماذا لا نختار قول الإمام الألباني وقدمنا قوله الصحيح لداود؟ نعم، أحسنت، هو كذلك. أقول الشيخ الألباني، وقد قلت في الدرس اللي مضى أو قبله، قلت والله إن الناس في هذا الزمان عيال على كتب الألباني، ولسنا نقلد ديننا الرجال إذا تهيأنا لهذا. الشيخ الألباني يعترض على بعض الأئمة في تصحيح الحديث للطرق، في بعض المواضع يعترض ويقول هذا يقوي ذاك، فإنه ليس في ذاك تلك الفقرة، يعني حتى يتقوى لابد في الشاهد والمشهود له أن يتفق في كل الفقرات، فإذا لم يتفق في كل الفقرات فيقوي أحدهما الآخر في القدر المشترك بين الحديثين، ويبقى الزائد الذي لا شاهد له من فقراته على ماذا؟ على الضعف. هذا الحديث إذا كان يقوى الشطر الأول والشطر الثاني فإن هذا الحديث قد ذكر مناسبة، ألا وهي قال جاء أعرابي قال كنا كذا، فهذه قصة أن هناك أعرابي جاء إلى النبي وأنه خاطب النبي وأن النبي خاطبه. هذا القدر لا وجود له إلا في هذا الحديث فيما أحاط به علمي. نعم. هذا السؤال مهم. الإمام الترمذي، طيب نوجه سؤالك إلى بعد ما ننتهي من هذا. الإمام الترمذي رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث وحسنه في بعض المواضع، قال حديث حسن. إذن لما الشيخ رحمة الله عليه يقوي هذا الحديث بشواهده نقول هي شواهد قاصرة. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها ماذا؟ القدر الذي هو موجود في الذي هو موجود في الحديث الضعيف. إن الحديث الضعيف هذا فيه زيادة لا شاهد لها، ألا وهي مجيء الأعرابي وحصول السؤال بين الأعرابي بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن ما نحى إليه الإمام الألباني في كتابه صحيح أبي داود الأم أشبه بالقواعد وأصح من كتابه الآخر، وحيث حسن هذا الحديث لغيره. نعم محمد معي. طيب، هناك صحابيان، طلق بن علي المشهور بحديث بسرى إنما هو بضعة منك، مشهور به. هناك طلق بن علي الصحابي، وهذا الحديث صحابي آخر هو علي بن طلق. لذلك أراد أن يستفصل الترمذي من شيخه البخاري، هل هذا هو ذاك أو ذاك هو هذا، أو هل لطلق ابن علي مدخل في هذا الحديث؟ قال البخاري: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال البخاري: وهو عندي غير طلق بن علي، أي هما اثنان، ولا يعرف هذا من حديث طلق بن علي. يريد البخاري أن يثبت أنهما صحابيان، طلق بن علي وعلي بن طلق، ولا يحفظ هذا الحديث إلا من حديث الإمام البخاري. ضعف هذا الحديث ولم يلتفت البخاري إلى ما يقويه من شواهده، كأنه للعلة التي ذكر. وكذا فعل الإمام ابن القطان الفاسي، وكذا فعل الزيلعي والحافظ ابن حجر، ووافقهم الإمام الألباني، وهو أشبه بالصواب رحمة الله على الجميع. هذا ما يتعلق بالطريق الأول إلى مسلم ابن سلام. وقد توبع من؟ توبع عبد الملك عن من؟ عن أبيه، تابعه عيسى بن حطان. اقرأ الإسناد الثاني المتابعة. نعم. حدثنا هناد، أحمد بن منيع ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. ما استحضره أحمد بن منيع، هذا أيضا مصنف له المسند، مسند أحمد بن منيع، مسند أحمد بن منيع رحمة الله عليه. قال أكمل. قال حدثنا أبو معاوية الضرير. أبو معاوية من؟ الضرير. من؟ في ألف ضرير. محمد ابن محمد ابن خازن الضرير. حاله أخرج له غيره يا أولاد، أخرج له البخاري ومسلم. طيب عن من؟ عن عاصم الأحول، عاصم الأحول ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. مش عن من؟ عيسى بن حطان. عيسى بن حطان حاله، أعطني النتيجة التي أنت وصلت إليها، وإلا أنا أعلم أنه مختلف فيه. طيب، هل سبقك أحد إلى توثيقه؟ كيف؟ إذن كيف تخالف العلماء؟ بارك الله فيك، أنت على قولة الألباني فريخ. هو يقول عن نفسه الألباني، يقول أنا فريخ. أنت الآن تقتدي بمن سبقك أو من علمائك المعاصرين، هو كذلك. إذن أنت الآن، إذن الإمام الألباني وثق عيسى ابن حطان هذا، وسيأتي مبحث في هذا فنرجئه إلى حين. عن من؟ عن مسلم بن سلام. إسناده هذا طريق آخر إلى مسلم ضعيف. لماذا؟ لأن مداره على من؟ مداره على مسلم ابن سلام. ومسلم ابن سلام حاله قلنا أنه مجهول، سواء قلنا مجهول الحال أو مجهول العين. بقي عندنا فائدتان، فإذا انتهيت رجعت إلى سؤال أخيكم لأنه السؤال مهم. الأولى عيسى ابن حطان، اقرأ كلام الإمام البخاري عبد الرحمن. الذي بعد الحديث سألت محمدا بعد الحديث الثاني. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: علي بن طلق هذا أراه غير طلق بن علي، ولا أعرف لعلي بن طلق إلا هذا الحديث. أظن أن لفظها عند المحدثين أراه، لعل، لكن اقرأ كما تقرأ، لا أجزم بهذا، هم يستعملون أراه أظن. نعم. ولا أعرف لعلي بن طلق إلا هذا الحديث، وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث رجل مجهول. أحسن. قف. إذن بماذا حكم البخاري على عيسى بن حطان؟ بأنه مجهول. الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم صرح في أول مبحثه أن إسناد هذا الحديث رجاله ثقة، ولم يستثني إلا مسلم ابن سلام، ثم رجع بعد ذلك وأشار إلى من غمز عيسى بن حطان. تلحظون هنا فائدة في الرواة من التابعين الذين لم نحفظ أن أحدا نص على توثيقهم، إلا أن هذا الراوي قد روى عنه جمع من الثقات. فالإمام الألباني له قاعدة أن من كان من التابعين وروى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان في ثقاته أن حديثه بمنزلة الحسن وأنه ثقة أو صدوق. ولذا حسن الإمام الألباني أحاديث كثيرة لرواة كثر لم يعلم أن أحدا وثقهم إلا ابن حبان، مضموما إلى ذلك أنه روى عنهم جمع من الثقات. وهذه الطريقة ذكرت أن بعض النقاد يسلكها كالحافظ ابن حجر والذهبي أحيانا، وأن بعض النقاد لا يسلك هذا، كذلك علماؤنا المعاصرون. فالإمام مقبل مع الإمام العباد مع الإمام ربيع، هؤلاء الأئمة يستنكرون هذه القاعدة. ومن كلمات الإمام ربيع بن هادي أنه لما سئل عن هذه القاعدة التي يعتمدها الإمام الألباني قال: لا يصح هذا، أين غاب حال هذا الرجل؟ أين غاب توثيقه عن الأئمة النقاد؟ يقصد الإمام ربيع بن هادي، يقصد أن هذا لو كان ثقة لما غاب ذكره من توثيق الأئمة له، لكن هم يذكرونه ثم يسكتون عليه ولا يوثقونه، وما هذا السكوت إلا أنهم لا يرونه ثقة. والإمام الألباني في هذا قد سلك مسلك جماعة من النقاد كالإمام الذهبي وابن حجر، بل قد قال بهذا جمع من الأئمة، منهم الإمام أحمد، فقد سئل عن بعض الرواة قال ثقة، قد روى عنه الناس، روى عنه فلان وفلان وفلان. إذن فالمسألة فيها خلاف قديم. ولما سأل ابن أبي حاتم أباه، والقصة معروفة في الجرح والتعديل، هل ينفع الرجل أن يروي عنه الثقات؟ قال نعم ينفعه. قال فقد روى مالك عن عبد الكريم، سفيان روى عن الكلبي. فقال أبو حاتم إنما ذاك إذا لم يتكلم فيه العلماء، أما إذا تكلم فيه العلماء فلا ينفعه. المقصود أن بعض الأئمة كانوا يجرون على هذا، ولذلك قال يحيى كل من روى عنه مالك فهو ثقة. قال كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقالوا في أبي داود شيوخ أبي داود كلهم ثقات. وقالوا أيضا في أبي زرعة كل من حدث عنه أبو زرعة فهو ثقة. إذن المسألة فيها خلاف. الآن الحظوا، البخاري يقول عيسى وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث رجل مجهول، مع علم الأئمة بأن هذا قد روى عنه جمع. وفي هذا من الحجة أنه لم يكن عند أئمتنا في هذا الباب قاعدة مضطردة، لكن الشيخ رحمة الله عليه قد جعلها قاعدة ما لم يكن في المتن نكار. ومن هنا أخطأ الشيخ الألباني في هذا الباب. هي ليست قاعدة، وإنما يراعى فيها القرائن، يراعى فيها حال التابعي، يراعى فيها حال الراوي عنه، يراعى فيها المثل، يراعى كلام النقاد من قبل، يراعى مخالفته للأحاديث الصحيحة. هذه قرائن لا بد أن يستحضرها، وإلا في كثير من الرواة يحكم الأئمة بجهالتهم مع أنهم قد روى عنهم جمع من الثقات، وهذا مثال بين أيديهم. وسواء قلنا بأن عيسى بن حطان سواء قلنا أنه ثقة أو ضعيف فالحديث ضعيف. لماذا؟ لأن مداره على مسلم ابن سلام، وهو مجهول، إن شئت قلت مجهول الحال أو العين حسب اختلافه. ثم الفائدة الثانية أن عيسى بن حطان هذا الذي حكم الإمام البخاري بأنه مجهول، وكذا مسلم ابن سلام، كلاهما ذكره ابن حبان في الثقات، وهذا مما يدلك على القاعدة المعروفة أن ابن حبان يتشاهد. الإمام الألباني انتقد ابن حبان بهذا التساهل في مواضع كثيرة من كتب الإمام الألباني. يقول الشيخ وكنت من أكثر العلماء المعاصرين أو من أكثر المعاصرين الذين نبهوا على تساهل ابن حبان، فاعترض بعض من لم يفهم مقاصد الشيخ كيف أن الشيخ ينبه على تساهل ابن حبان ثم هو يبني على تساهله في كثير من الرواة، وهؤلاء لم يفهموا قاعدة الشيخ. إن الشيخ يفرق بين من وثقه ابن حبان ولم يروي عنه جمع من الثقات، وبين من روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان. وهذا يعطيك فائدة القرائن. الشيخ إذا روى التابعي ووثقه ابن حبان ولم يروي عن التابعي جمع من الثقات، الشيخ يحكم على حديثه بالضعف، يضعف حديثه ويحذر وينبه على تساهل ابن حبان. لذلك في صحيح أبي داود الأم لما درس الإمام الألباني هذا الحديث قال وأنت ترى أن ابن حبان يذكر هذين مسلم ابن سلام وعيسى بن حطان قد ذكرهما في الثقات، مما يدل على أن ابن حبان متساهل في التوثيق. إذن الشيخ يفرق في مذهبه ومنهجه بين الراوي من التابعين الذي ينفرد ابن حبان بتوثيقه ولم يروى عنه جمع من الثقات، وبين الراوي الذي يوثقه ابن حبان ويروي عنه جمع من الثقات. ولذلك العلماء لما يرون جمعا من الثقرون عن راو أنه له اشتغال في الحديث وأنه له تعاطي في هذا العلم، ولذلك كانوا يسلكون بعض الرواة من أجل هذا إذا روى عنهم الثقات الأثبات. إلا أنها كما قلت ليست قاعدة مضطردة. أما كلام ابن حبان فقد فصل الإمام المعلمي اليماني في كتابه العظيم التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، فقد أجاد وأفاد جدا في هذا الكتاب في علم الرواية وفي علم الدراية وفي العقيدة وفي العلل. بل هذا الكتاب كما يقول الإمام الألباني دل على تبحر الشيخ المعلم في هذا الفن. هناك ذكر أنه بالاستقراء وجد أن تساهل ابن حبان ليس على باب واحد، ففرق الإمام المعلم بين توثيق ابن حبان في شيوخه المباشرين أو في شيوخ شيوخه. قال فهو من أعلم الناس بحالهم. قال إن ابن حبان كان متشددا فكيف دخله التساهل، لأنه بنى على القاعدة. ابن حبان يقول في بعض الرواة فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، ثم هو يذكره في الثقات. وقد بين ابن حبان دفع الإشكال كيف كان متشددا وجراحا وفي نفس الوقت يوثق أقواما مجاهيل. قال في المقدمة، في مقدمة كتابه قال كل من عرف بالرواية ولم يعلم عليه طعن فهو على العدالة والثقة. الآن فهمتم؟ لذلك هناك في الألفية قال، طبعا عمري ما هجيب بيت الشعر أو بيت ما عرفش بيسموه إيه، قال ما خالف البستي ولكن شرطه خف وقد وفى به. طبعا يستحيل يكون الكلام ده هو نفس النظم، لكن هذا المعنى اللي كنت أنا بشرحه لإخواني. ما خالف البستي ولكن شرطه خف وقد وفى به، أي أن ابن حبان ليس متساهلا أصلا بل متعنت، بل يضعف بعض الثقات بأقل العلل. إذن كيف يوثق المجاهيل؟ الجواب لأنه صرح في مقدمة كتابه أن كل من لم يعرف بجرح فهو على الثقة. لكن ابن حبان لما ينال من الرجل ويتكلم فيه العلماء فابن حبان عسر ومتعنف في التجريش، فلذلك وصف بالوصفين المتناقضين بالتشدد وبماذا؟ وبالتشاف. ففرق الإمام المعلمي في توثيق ابن حبان بين توثيق ابن حبان في شيوخه المباشرين أو شيوخ شيوخه وبين الطبقة العليا، وجعلها في ظني الآن أو أكاد أجزم على خمسة أو على خمس مراتب. فيراجع في هذا تحرير الإمام المعلمي لما يتعلق بتوثيق ابن حبان. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله مسلما هذا في مسلما هذا في الثقات فأخطأ، بل هو ضعيف كما قال من الأئمة رحمة الله عليهم. وكذلك ذكر عيسى بن حطان وهو أيضا ضعيف وهو رجل مجهول. ك كمل الحديث الثاني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. حدثنا قاعد يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، لا زي ما انت كنت بتقرأ ابني. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. اكسر، ارفع الأولى واكسر الثانية. لا لا أبدا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. نعم. قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق. عن ابن. عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت سلمى امرأة أبي رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه على أبي رافع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا رافع ما لك ولها؟ قال: يا رسول الله إنها لتؤذيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أذيت؟ قالت: يا رسول الله إنما قلت بما آذيته. بما آذيته. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما آذيته؟ قالت: يا رسول الله إنما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ للصلاة، فقام يضربني. فجعل فقام يضربني. فقام يضربني. يضربني. نعم. فقام يضربني. ماشي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لم تأمرك إلا بخير. تمام. قال: فسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث محمد ابن إسحاق عن هشام بن عروة. وسألت أبا زرعة فقال مثله. نعم. صحة الحديث بهذا الطريق حسن، إسناده علة التحسين. أحسنت. قد صرح هناك قال: حدثني هشام بن عروة والحديث أين. والحديث قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة قال: إسناد جيد. وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فأمنا بذلك تدليسه، يقصد أنه صرح في المسند السماع أيضا من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه. وقد بينا اختصاص إبراهيم بن سعد في محمد بن إسحاق، وهذه الفائدة مرت علي و نبهت عليها في درس وأكدت عليها. وقد فهم بعض إخواني أنني أقول إذا روى إبراهيم ابن سعد عن ابن إسحاق بالعنعنة يقبل، ما قلت هذا. قلت إن إبراهيم ابن سعد يميز لفظ ابن إسحاق، فكان يتحرى لا يقول حدثني إلا إذا سمع ابن إسحاق قال سمعت. فمعنى ذلك لو أن جماعة خالفوا إبراهيم بن سعد فرووه رووا ابن إسحاق عن فلان وقال إبراهيم بن سعد سمعت، فالقول قول إبراهيم. لماذا؟ لأن له اختصاص كما نص على ذلك أحمد وغيره. وهذا الحديث قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وهو كما قال رحمه الله إسناده جيد، هو إسناد حسن، هو إسناد حسن. نعم. في عندك شيء؟ طيب. نعم. نعم. وكيع خالف الجماعة جعله الحديث عبد الملك بن مسلم عن أبيه، خالف ذلك عاصم أيضا فجعله من حديث عيسى بن حصان عن مسلم، ولكن الجماعة رأوه من حديث عبد الملك عن عيسى عن مسلم. كذلك أنا أحمد خالف وجعل مسلم عليه النبي طالب وهو مسلم عليه. جيد جيد. أحسن أحسن. طيب مين 43 43 إلى 49 الدرس الجاي عشان الوقت. أخوك سأل سؤال مهم، سأل أخوكم هذا سؤالا كنا قد تعبنا به سنين عددا. جاك جاك في فلوسي بارك الله فيك خليه جنبي بارك الله فيك احسن الله اليك. كنت لما نزلت مصر وجدنا شبابا يقرب سنهم من سني، وكان هذا الكلام يعود في أول نزول مصر. أكمل كلامي وبعد أن أكمل أعطيك الفرصة تستفصل عن شيء، لأنني أعلم أنك ستستفصل والله أعلم. فهمت قصدي وفهمت مرادي، اصبر حتى أتم كلامي وبعد ذلك أسمع منك. فلما نزلنا مصر من قرابة أكثر من 20 سنة، كان هناك بعض الطلاب الذين يقربون من سني وأقرب من سنهم لهم اشتغال في التحقيق والتخريج ومؤلفات في المصطلح، وكان من هؤلاء جماعة من الشباب من طلاب العلم، منهم طارق عوض الله وهو موجود إلى الآن وله تحقيقات وكتب في السوق، وأتقنهم وأعلمهم بلا منازعة محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمة الله عليه. وأنا سأذكر هذه القصة لأمرين: الأول لكي يعرف طالب العلم كيف يطلب العلم، كيف يطلب العلم وكيف يحترم الأشياخ، وفي نفس الوقت إجابة على سؤال أخيكم الذي لا أعرفه، أي لا أعرف السائل. ومن حق السائل ما دام سأل سؤالا يتعلق بالدين أن يجاب، ما لم يمنع من هذا مانع. وكان في هذا الوقت الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف، ولا أعلم في المصريين الذين نزلت عندهم هنا في مصر أتقن ولا أورع ولا أتقى ولا أخشى لله من محمد عمرو بن عبد اللطيف على نزعة تكفيرية كان يفتتر بها، وهذا دار بيني وبينه في بيته رحمه الله فأسكت عن ذلك، ومن افتتر ستر. فكان هؤلاء يشتغلون في الحديث والتحقيق ويتوسعون، ولهم نتاج فيه حق وباطل وخير وشر. هذا كلام قديم. ثم صارت بين المصريين شنشنة أن الألباني متساهل في تحسين الأحاديث، وكان في هذا الوقت الشيخ طارق عوض الله يدرس بعض الطلاب المصطلح والرجال في بعض المساجد في القاهرة، فسألت عن أعلم هؤلاء فعرفت أنه الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف، وقرأت كتابه تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع وتبييض الصحيفة، وهذه الكتب التي ألفها الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف تدل على أن الرجل متمكن رحمة الله عليه وغفر الله لنا ولا كان متمكنا غاية التمكن في علم العلل. فذهبت إلى الشيخ ودارت مناقشة بعد أن تعرفت عليه في الحديث الحسن لغيره وفي طريقة تحسين الإمام الألباني للحديث بطرقه، ودار ودار ودار حتى انفصل آخر عهدي به هنا في قليوب من 3 4 5 لا أضبط الآن. فقال لي قد رجعت عن هذه المسألة وأتوب إلى الله وأستغفر الله وألف. قلت يا شيخ اكتب اكتب. قال سأكتب. فنزلت رسالته في الشيخ يقر الحسن لغيره وطبعت في السوق. وقفت عليها. نعم، كان هذا من وعد الشيخ لي هناك في قليوب عندما التقينا في مسجد الخليل بعد صلاة المغرب. فصليت المغرب فقمت إلى جنب الشيخ محمد عمرو، فلما انفصلنا من الصلاة قلت له أتعرفني؟ فضحك قال لست مختلطا، أنت الشيخ خالد القليوبي رحمة الله عليه وعفى الله عنا وعنه. هذا الرجل كان له جهد عظيم وهو متقن في هذا الباب. وكان في ذاك الوقت بلغني هذا السؤال الذي أخوكم يسأل عنه الآن. كان يقول قائلهم الألباني متساهل في التحسين للطرق، وكان كثير من هؤلاء ينكرون ساعتها، ينكرون الحسن لغيره إطلاقا، يقولون ما في تحسين بالطرق. ولما سئل الألباني عن هذا قال هذا ينطبق عليهم قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ووصل الأمر مع الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف أن تداخلت معه وتعلق بي وأصبح بيني وبينه ود، وأنا أناقشه في العقيدة وفي وفي وفي وفي، وكان آية في قبول الحق. ولكن الرجل أفضى إلى ما قدم، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولا كان يستتر ستره الله. فالمقصود، فقلت له كيف، ماذا تقول في حديث بئر بضاعة؟ ماذا تقول في حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ ماذا تقول في حديث تخليل؟ ماذا تقول في وذكله؟ يقول هذه كلها ضعيفة. أقول الأئمة يصححونها، الأئمة يصححونها. ماذا تقول في قوله يعتبر به؟ ضعيف، يكتب حديثه ضعيف لا يحتج به، ضعيف يعتبر به. ودار كلام ودار كلام ودار كلام، وانفصل الشيخ بعد أن استبان له الأمر بسنين. انفصل إلى واستقر عند أذهان كثير من هؤلاء ما كان الشيخ محمد عمر عبد اللطيف يتبناه من إنكار الحسن لغيره. ودار كلام بيني وبين خالد الردادي في القصيم في هذه المسألة، وذهبت إلى دار التأصيل وقابلت الشيخ عادل أبو تراب. تعرفه؟ تسمع عنه؟ عادل أبو تراب كان رفيق الشيخ محمد عمرو، وتناقشت هناك في دار التأصيل من سنين. والشيء العجيب أنني كنت في معرض الكتاب فقابلني رجل بلحية بيضاء فلم أعرفه، فوجدت يسلم علي بحفاوة فقال أتعرفني؟ قلت لا والله لا أعرفك. قال أنا فلان. قلت لا، أنت صاحب دار، لما التقيت بك في دار التأصيل تغير شكلك لكن اسمك في ذهني. أذكر كلمتك في مسألة كذا كذا وفي لا حديث لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة هناك عندكم في دار التأصيل. الشاهد، فكان طارق عوض الله يقول كلمة خبيثة ثبتت عنه، لا أدري هل رجع عنها أم لم يرجع، إنما ثبتت عن هذه الكلمة عنه وكانت مسجلة. فكان يقول لما ذكر له أن الشيخ الألباني يحسن الحديث بالشواهد ويكون الحديث له عدة فقرات، فيجمع الألباني أحاديث تقوي كل فقرة، الفقرة الأولى يقويها حديث كذا، والفقرة الثانية يقويها حديث كذا، والفقرة الثالثة يقويها حديث كذا. فكان يقول كلمة وبئس ما قال إلا إذا كان رجع عنها. كان يقول إحنا مش عاوزين نرقع الأحاديث، مش عاوزين شغل الترقيع. هذه كلمة ليست مبنية على علم، ثم هي سوء أدب. فإن الإمام الألباني هو آية من آيات الله، حتى يقول الإمام ربيع بن هادي يقول: والله لقد خدم الألباني السنة خدمة تعجز عنها الدول ويعجز عنها فريق من الباحثين. ويقول: وكان الألباني أستاذ الدنيا وهو في بيته. لكن كما ترون في دروسنا ننتقد الشيخ وغيره، وننتقل من قوله إلى قول غيره، ننتقد الشيخ في الرواة كما حصل الليلة، ننتقد الشيخ في بعض الأحاديث، حتى هو يقول أن من أتقن هذا العلم لا يجوز له أن يقلدني، وكان ينهى عن ذلك أشد النهي، ويقول: لا تقلدوني في هذا، في التصحيح والتضعيف، انظروا لماذا أنا فعلت هذا إذا تهيأت لهذا المقصود. وهذه المسألة أصبحت يدندن حولها من يدندن إلى الآن، أن الحديث إذا كان فيه عدة فقرات فلا يتقوى بعدة أحاديث، وصارت عند الشباب دندنة أن الألباني اخترع هذه الطريقة. وهذا إن دل يدل على جهل هؤلاء، قصدوا أم لم يقصدوا. نرجع إلى سؤال أخيكم، أخوكم الآن فهمتم هذه المقدمة، أن الشيخ هنا ضعف الحديث في أبي داود، في أبي داود الأم، وحسنه في صحيح ابن حبان. هذه الطريقة أن الجزء الأول، الجزء الأول فيه حكم، والجزء الثاني فيه حكم آخر، فالشواهد التي شهدت له ماذا؟ منقسمة، أحاديث شهدت للجزء الأول وأحاديث شهدت للجزء الثاني. فسأل أخوكم: من سبق الإمام الألباني إلى هذا؟ هذا السؤال من معايشتي مع المصريين لا أفهمه إلا أنه يريد المعنى الذي ذكرته، ألا وهو أن هذه الطريقة استحدثها الإمام الألباني وليست معروفة عن العلماء، سواء قصد السائل هذا أو لا. الآن أنا أسألك وبعد ذلك أترك الكلمة، هل كلامي هذا قريب من شيء فهمته أو قصدته؟ لا، ليس أولا. قلت: هل كلامي هذا له تعلق بسؤالك، أنه نما إلى ذهنك شيء من هذا الكلام الذي قلته الآن فله تعلق بسؤالك في فهمك أم لا؟ فتقول لي: لا، لم ينمي إلي وأنا أول مرة أسمع هذا الكلام، أو تقول لي: نعم في منه. ما هو جوابك؟ السلام عليكم. يلا بارك الله فيك.